في الريح سهرة معنا في رمضان شي سير ألوان شوف شوف وسمع مليح خطينا خي ما طيح وما نشوف شهران شهر معو شهران حسبوها سهلة ويديرو كيما بغاو حومة مسوف شهر شهر معو شهر حسبوها سهلة ويديرو كيما بغاو هاي هاي شغلو ما تزيي شدة في الصحيح هاي هاي هادي حياتي شدو في الريح